بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الحديث في المسائل الفقهية والمباحث الشرعية يبنى على الأدلة والأصول المعتمدة من صريح الكتاب وصحيح السنة ووضوح الدلالة، ومن المسائل ما هو محل إجماع واتفاق بين العلماء لورود النص الصحيح الصريح الذي لا مجال معه للاجتهاد أو التأويل، ومسائل الخلاف أضعاف مسائل الاتفاق. وقد تقدم معنا في لقاء مضى بيان منهجية التعامل مع المسائل الخلافية وطريقة الأخذ والعمل بما يتحقق به براءة الذمة، والذي ألحظه انصراف فئة ممن ينتسبون للعلم وأهله لتتبع هفوات العاملين والمجتهدين في نشر العلم وتبليغه قدر جهدهم وبذله بما يناسب المتلقي بوضوح عبارة وبيان وحرص على بسط الدليل بأسلوب يفهمه المستمع، يبتغون رضا الله ويقتفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفعون عباد الله. وما سلموا من المعيرين والمنتقصين ممن يلبسون لبوس النصيحة بقصد التنقص والذم وإظهار علو مكانتهم وقدرهم وورعهم الممقوت عن الرقي لمنبر الدعوة إلى الله والبيان لأحكام شرعه، وهم بذلك يسيئون لإخوانهم ويكونون عونا للشيطان عليهم لإضعاف هممهم وتثبيط جهودهم والنقص من قدرهم تشفيا وحسدا من عند أنفسهم. فقل أن تجد الناصح الأمين، وقل أن تجد المتواصي على الخير بالرحمة والستر وحب الخير لأخيه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال الهيثمي: رجاله ثقات. قال ابن رجب رحمه الله: ومن عرف منه أنه أراد برده التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة، ليرتدع هو ونظراؤه عندها هذه الرذائل، ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. ولقد أحسن الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله حين قال: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. قيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ قال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. فالتوبيخ والتعيير بالخطأ بين الناس مذموم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الزانية، أي تعير مع أمره بجلدها، فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور. فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. قال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة. فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له. وبذلك وصف الله تعالى رسوله فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة، ومحبته إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه. وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصير بذلك من أهل النيران. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال بعد أن قص علينا قصة إبليس مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فشتان بين من قصده النصيحة والإصلاح ونفع عباد الله وتقويم حالهم والأخذ برأيهم، وبين من قصده الفضيحة والانتقاص والتشفي ليرفع قدر نفسه ويحط من قدر أخيه ويؤذيه في نفسه ويثني من جهده وبذله، بل وقد يسيء إليه بأن يتمادى في خطأه. فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها، رواه أبو نعيم والخطيب. ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة. فقلت له: يا مفلس، حفظ الله ألسنتنا من إيذاء إخواننا، ورزقنا النصح والتناصح والتأدب بآداب الإسلام، إنه خير مسؤول، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.